ولذلك أهل البدع والمخالفين للحق في باب القدر عوقبوا بعقوبات كونية، منها من هذه العقوبات الحرمان من الانتفاع بهذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، تجدهم متذبذبين فيها تذبذبا عظيما حرمهم من الانتفاع بها. ومما عوقبوا به أيضا كثرة الحيرة والاضطراب في هذا الباب، ومنها أيضا عدم إقبالهم على الله عز وجل عند حلول المصائب، وإنما همهم عند حلول شيء من المصائب معارضتها بكثرة الأسئلة الموجبة للتشكيك واتهام الرب تعالى بالظلم وعدم الحكمة وعدم العلة في قضائه والمصلحة في أقداره. ولذلك قال الإمام يحيى بن معاذ الرازي كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب تبين لنا صحة هذه القاعدة، يقول رحمه الله: من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله، الذي هو القضاء والقدر. من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله. فكلما أكثر الإنسان الاشتغال بالسؤال والتعمق والنظر في استكشاف ما خفي عنه من باب القضاء والقدر عوقب بهذه العقوبات، وهي حرمانه من التوفيق والعمل بما أمر به شرعا. ومن المسائل أيضا قاعدة: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. وقد وردت الأدلة الكثيرة المحذرة من الخوض في القدر والإخبار بأن من خاض في القدر بأنه من مجوس هذه الأمة، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي. وهذا الحديث رواه الإمام البزار والحاكم وابن أبي عاصم ورجاله إن شاء الله ثقات. فمن تكلم في القضاء والقدر فهو من شرار الأمة والعياذ بالله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر. وهو حديث حسن، وقد أخرجه الإمام الحاكم والطبراني والبزار. وكأني بكم تسألون من الولدان، دعوا الإجابة عنها في آخر الدرس. وفي حديث أبي أمامة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. رواه أبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن، ولا بأس بإسناده إن شاء الله. ومن ذلك أيضا حديث أبي محجن، وهو قريب من حديث أبي أمامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف السلطان، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، والتكذيب بالقدر. وقد أخرجه الإمام الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن بشواهده. ومن ذلك أيضا حديث نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له ابن عمر: إني سمعت أنه قد أحدث في القدر حدثا، فإن كان قد أحدث حدثا فلا تقرئه مني السلام، أو قال: فلا تقرئه عني السلام، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر، وفي رواية أخرى لأبي داود وذلك في المكذبين بالقدر. وفي حديث ابن عمر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون ألا قدر، فمن مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه. وهو عند أبي داود، وهو حديث حسن بشواهده. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منام ولا مكذب بالقدر. أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. وفي حديث أبي أمامة أو أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وهو عند ابن أبي عاصم الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ولذلك قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن لم يكن أهل القدر هم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم، فلا أدري عمن يخوض في آيات الله بغير علم. وقال الإمام الزهري رحمه الله: القدر في هذه الأمة هو رياض الزندقة، يقصد الكلام في القدر بلا علم ولا برهان، هو رياض الزندقة، فمن دخل فيه هملج، هملج يعني ارتجف واهتز كارتجاف الخيل التي تهملج براكبها. فإن هناك من الخيول ما يسمونه البرذون، وهو الذي يرقص إذا ركب الإنسان عليه أو سمع شيئا من الدفوف، بمعنى أن من تكلم في القدر فإنه سيهتز عن الصراط المستقيم، ويبعده كلامه هذا عن الحق والمنهج القوي. وقال جعفر ابن محمد رحمه الله تعالى: النظر في القدر كالنظر في الشمس، كلما ازداد الإنسان نظرا في الشمس ازداد حيرة وتيها. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القدر قال: إنما القدر شيء أراد الله عز وجل أن يخفيه عنكم، فلا تسألوا عما أبى الله لكم أن تتعلموه. وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. ثم سأله مرة أخرى فقال: بحر مدلهم عظيم فلا تلجه. وسأله الثالث عن القضاء والقدر فقال: هو سر الله فلا تكلفه، أو قال: فلا تكشفه. فكل من تكلم في القضاء والقدر من هذه الأمة فهو مستحق لهذه العقوبات ولهذه الأوصاف ولهذا الذم العظيم ولهذا الوعيد الشديد الذي ورد في هذه الأحاديث، لأن القدرية هم مجوس هذه الأمة. ومن المسائل في هذا الدرس أيضا قاعدة: مبنى العبودية على التسليم والإذعان وترك المراء والخصومة في الدين. مبنى العبودية على التسليم والإذعان وترك المراء والخصومة في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي مستسلم ومنقاد. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خصومة ولا جدال في الدين، لأنه كلما تولج الإنسان في دائرة الخصومة كلما أبعد عن حقيقة العبودية لله عز وجل. ومن المسائل أيضا قاعدة: كلما زاد في قلب المؤمن الخشية والتعظيم زاد تسليم قلبه لله، كلما زاد في قلب المؤمن الخشية والتعظيم كلما زاد تسليمه لأمر الله عز وجل. فإذا رأيت الإنسان يخاصم في قضاء الله وقدره أو يتكلف تعلم ما أخفاه الله عز وجل عن عقله وفهمه فاعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لضعف يقينه وقلة خشيته وتعظيمه لله تبارك وتعالى. ولذلك لا تجد شيئا من ذلك ولله الحمد عند أهل السنة والجماعة لكمال تعظيمهم وخشيتهم ويقينهم بالله تبارك وتعالى واطمئنان قلوبهم له. ومن المسائل أيضا قاعدة كمال التسليم من كمال العقل، كمال التسليم من كمال العقل، وذلك لأن العقل إذا كان مذعنا لله عز وجل ومستسلما ومنقادا لأمره وقضائه وقدره فإنه يحمل صاحبه على عدم الخصومة والجدال ويأمره بكمال التسليم لأمر الله عز وجل وقضائه وقدره. فبناء على ذلك فالكلام في القضاء والقدر إنما يرجع إلى ضعف العقل وضعف فهمه وتفكيره وذكائه. فأذكانا وأكملنا عقلا هو أكملنا تسليما لأمر الله تبارك وتعالى. وإن هناك طائفة من الفلاسفة تظن أن من كمال العقل كثرة تشقيق الكلام وكثرة التنطع، فتجد الواحد منهم ينوك لسانه بالكلام تشقيقا وتنطعا كما تلوكه البقرة، ظنا منه أن من كمال العقل كثرة الكلام وكثرة الخوض والجدال وعدم التسليم، وهذا تناقض عجيب. فلو سلمت عقولهم وكانت عقولا مستقيمة صريحة لكانت حاملة لهم على التسليم لأمر الله عز وجل وموعوده. ومن المسائل أيضا قاعدة كلما بعد العبد عن النصوص كثرت حيرته وعظم ضلاله. كلما بعد العبد عن النصوص كلما عظمت حيرته كلما كثرت حيرته وعظم ضلاله، بل وتعظم عليه الاعتراضات والمعارضات وكثرة الأسئلة التي لا طائل من البحث فيها والتي لا يجنى من ورائها إلا كل شر. وأما من جعل النصوص أمامه وجعل القرآن قائده وجعل مذهب أهل السنة والجماعة هو طريقه لفهم النصوص فإنه بإذن الله سوف يسلم من ذلك. ولذلك تكثر الحيرة والأسئلة والاعتراضات عند أهل البدع في باب القضاء والقدر وفي غيره، لما كذا، لما يفعل كذا، لما يريد منا المعصية ويعذبنا عليها ونحو ذلك من الاعتراضات والحيرة، لأنهم بعدوا عن هدي النصوص فأظلمت قلوبهم واستولت عليهم شياطينهم. ومن المسائل أيضا العقل وسيلة لفهم النقل لا لمعارضة النقل، وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة بل تعتبر أصلا من أصولهم. فالله عز وجل لم يخلق العقول حتى تعارض النصوص وتقف في وجهها مصادمة لها، وإنما خلق العقول حتى تهتدي بهدى النص وتكون وسيلة لفهمه. فالعقل لا يجوز أن يجعل مصادما للنص ولا معارضا له ولا حاكما عليه ولا طريقا للتشكيك في النصوص، فإن هذا في الحقيقة إخراج، فإن هذا في الحقيقة إخراجا للعقل عن ما يريده الله عز وجل منه. ومن المسائل أيضا قاعدة الغيب لا يتعارض مع العقل ولكن قد يحار فيه العقل. الغيب لا يتعارض مع العقل ولكن قد يحار فيه العقل. ولذلك قال أهل السنة رحمهم الله تعالى إن النقول لا تأتي بما يتعارض مع العقول ولكنها تأتي تارة وأحيانا بما يحار فيه العقل، وذلك لسعة الغيب وضعف مدركات العقل. فلا يجوز للإنسان أن يجعل حيرة عقله في سعة دلالة النص سبيلا لمعارضة النص، وإنما يتهم عقله بضعف الفهم وقلة الإدراك. مدري كلامي واضح ولا لا؟ ومن المسائل أيضا قاعدة في باب القضاء والقدر مهمة جدا، لوازم النقول الصحيحة صحيحة عند أصحاب العقول الصريحة. لوازم النقول الصحيحة صحيحة عند أصحاب العقول الصريحة، فلا يمكن أبداً أن يلزم على شيء من النصوص الصحيحة شيء من اللوازم الباطلة التي تتنافى مع مقتضيات العقول أبداً، إلا إذا كانت العقول ليست بسليمة أو كانت متلوثة بشيء من آفات علم الكلام والمنطق والفلسفة أو تلك القواعد المناقضة للمنقول والمعارضة للمعقول، حينئذ تلزم على النصوص لوازم فاسدة لأن العقول التي نظرت فيها أصلاً عقولاً فاسدة. ولكن أصحاب العقول السليمة والأفهام المستقيمة إذا نظروا في نصوص القضاء والقدر لا يمكن أبداً أن تكون نتائج هذا النظر باطلة، ولا أن يلزم عليها لوازم تتعارض مع حكمة الله عز وجل أو تتعارض مع العقل. ولذلك متى ما كان النظر في النقول الصحيحة لا ينتج عندك إلا اللوازم الفاسدة فاعرف أن الآفة ليست في النص وإنما في عقلك أنت، وإلا فأصحاب العقول المستقيمة إذا نظروا في النصوص الصحيحة لا تنتج إلا النتائج الصحيحة الصريحة. ومن المسائل أيضا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، العقول المؤيدة بالنقول ترى أن ما جاء به الرسول هو الحق المطلق. العقول المؤيدة بالنقول ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق المطلق، كما قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فكل من علم أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق فهو من العلماء إجمالا لشهادة الله عز وجل له بأنه من العلماء، وهذا لا تهتدي له العقول بمجردها، وإنما لا بد أن تكون العقول مستنيرة بنور النصوص حتى تصل إلى هذه النتيجة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأما العقول المضروبة بالخذلان فإنها ترى المعارضة دائما بين العقل والنقل وبين الحكمة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن القواعد أيضا في هذا الباب من رضي بالقدر استراح، من رضي بالقضاء والقدر استراح، فإنه لا راحة للعبد إلا بالرضا بالقضاء، والأدلة في هذا كثيرة جدا. كم جلسنا؟ أكثر. ومن القواعد في باب القضاء والقدر أيضا وما ربك بظلام للعبيد، وقد نفت نصوص كثيرة صفة الظلم عن الله عز وجل، لا لأنه عاجز عن الظلم كما يقوله القدرية قبحهم الله، ولكن لأن الظلم من صفات النقص والله عز وجل منزه عن كل نقص. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهذه القاعدة يا معاشر الطلاب لا بد أن تطرق مسامع الناس في باب القضاء والقدر لكثرة التسخط والتضجر من أقدار الله عز وجل حتى يصل ببعضهم عدم الرضا أن يتهم الله عز وجل بالظلم في هذا القضاء، فلا بد أن يركز في قلوب الخلق أن ما قضاه الله عليك من الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة إنما أنت تدور فيها بين فلكين، فلك العدل أو فلك الفضل، فإما أن يكون هذا القدر قد جرى عليك عدلا من الله بسبب شيء اقترفته أنت، وإما أن يكون من باب الفضل عليك فيعتبر تكفيرا إذا صبرت واحتسبت الأجر. فالعبد في باب أقدار الله عز وجل دائر بين الفضل والعدل. ومن المسائل أيضا قاعدة السؤال يوم القيامة يكون على الأعمال لا على الأقدار، السؤال يوم القيامة يكون على الأعمال لا على الأقدار، فلن يسألك الله لما قضيت عليك هذا ولما قدرت عليك هذا، وإنما سيسألك عن الشرع فإياك أن تعطل العمل بما أمرت به وهو محط السؤال يوم القيامة بسبب كثرة النظر والتعمق والتفكير فيما لم تؤمر به وليس محطا للسؤال يوم القيامة. لأن الذين يتركون الشرع إنما يكون سبب تركهم له ومعارضته بالقضاء والقدر. فإن التعمق وكثرة الفكر والنظر في القضاء والقدر توجب ترك الشريعة ومعارضة الشريعة به. أن من الناس من يقول: لماذا أعمل الصالحات؟ لماذا أفعل المأمورات وأترك المحظورات؟ إذا كان الله قدر علي أن أكون من أهل الجنة فسأكون ولو لم أعمل صالحا، وإن كان الله قدر علي أن أكون من أهل النار فلن ينفع شيء من ذلك في تغيير قضائي وقدري وإن كنت من أعبد الناس وأطوعهم لله عز وجل. فيكون نظره في القدر ومعارضته لذلك سبيلا لمعارضة الشرع ومصادمته. ولذلك لن يسألك الله يوم القيامة عن أقداره وما كتبه عليك، وإنما سيسألك عما قمت به وما فعلته أنت. فالثواب والحساب يوم القيامة على الأعمال، على الشرائع لا على الأقدار، فانتبهوا لهذا. مسألة ومن القواعد أيضا: كل لفظة تتضمن التسخط على القضاء والقدر فمحرمة. كل لفظة تتضمن التسخط على القضاء والقدر فمحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، كل لفظة أو فعلة تتضمن، زيد أو فعلة، تتضمن التسخط على القضاء والقدر فهي محرمة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وكذلك لفظة لو أيضا من الأمور التي لا، من الألفاظ التي لا تجوز عند نزول المصائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومن المسائل أيضا: إن قيل هل القدرية كفار؟ انتهى الوقت؟ طيب، إن قيل هل القدرية كفار؟ الجواب: القدرية ينقسمون إلى قسمين، إلى قدرية غلاة وإلى قدرية غير غلاة. فأما القدرية الغلاة فقد اتفق المتأخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم كفار، وهم الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها ولم يكتبها قبل كونها. فالذين ينكرون علم الله وكتابته ومشيئته هؤلاء كفار، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء مني، أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وأما غير الغلاة من القدرية فهم الذين يشككون في خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فهؤلاء لا نحكم بكفرهم، وإنما هم فساق ضلال. والذين منهم المعتزلة وغيرهم من القدرية. مسألة: إن قلت وهل إذا تقدم قدري لابنتي أزوجه؟ الجواب: إن كانت بدعته القدرية تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية فلا يحل لك أن تزوجه ابنتك، لأن الله عز وجل يقول عن الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بقدري، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة قدرية إذا كانت بدعة القدر في حقها توجب كفرها. وأما إذا كانت، كان من القدرية الذين لا يكفرون وإما إنما يفسقون، فإنه لا ينبغي، لكن لا من باب تكفيره، وإنما من باب وضع الأمانة في موضعها. فلا ينبغي لك أن تزوج ابنتك إلا من تعلمه ذا دين وخلق، فأما القدري فإنه غير مرضي الدين ولا مرضي الخلق. فالامتناع عن زواج القدرية غير الغلاة لا من باب تكفيرهم، وإنما من باب خيانة الأمانة التي أمنك الله عز وجل عليها في هذه المولية الضعيفة، والتي جعلك الله عز وجل وليا عليها في نكاحها. وأما الامتناع عن تزويج القدرية الغلاة فهو من باب تكفيرهم. وكذلك لو قيل هل يصلى خلف القدرية، فنقول لا تصلي خلف القدري مطلقا. أما إذا كان من القدرية الذين يكفرون ببدعتهم، فالعلة من تحريم الصلاة خلفهم هي أنهم كفار، ومن شرط الإمامة أن يكون الإمام مسلما. وأما الامتناع عن الصلاة خلف القدرية الذين لا يكفرون ببدعتهم فمن باب الزجر بالهجر، إلا إذا كان هو إمام المسلمين فلا ينبغي التخلف عن الصلاة خلفه. إن قيل هل يعاد القدري إذا مرض، إن قيل هل يعاد القدري إذا مرض، الجواب أما إن كان كافرا ببدعته القدرية فإن الأصل عدم عيادته إلا من باب زجره أو نصيحته ووعظه. وإذا كان لا يكفر فإنه يعاد لبقاء حق الإسلام، إلا إذا كان في عيادته مفسدة خالصة أو راجحة فإن الأفضل عدمها. إن قيل هل يصلى على القدري إذا مات، فنقول هذا أيضا يختلف باختلاف بدعته القدرية. فأما من كان يكفر ببدعته القدرية فإنه لا يصلى عليه إذا مات، إذ من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن تكون الجنازة مؤمنة أو ماتت على أصل الإيمان. وأما إذا كان لا يكفر ببدعته فلا بد من الصلاة عليه. فإن كان لا يكفر ببدعته القدرية فلا بد في طائفة من المسلمين أن يصلوا عليه، ولكن ينبغي لأهل الدين والعلم وأهل الجاه والحكام ورؤساء البلد أن يتخلفوا عن الصلاة عليه من باب الزجر، من باب الزجر بالهجر. وكل هذه الفروع ترجع إلى قاعدة التعامل مع المبتدع، وهو أن المبتدع المحكوم بكفره ببدعته يعامل معاملة الكفار ويزاد في التغليظ عليه، وأما المبتدع المحكوم بفسقه فإنه يعامل معاملة عصاة الموحدين ويزاد في التغليظ عليه، لأن البدعة أعظم من المعصية. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا في شرح هذه الجملة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.